يقول التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الظاهر. المتوكل يعتمد بقلبه على الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يتوكل أو لا يعتمد على أحد إلا إذا كانت فيه هذه الصفات: الشفقة يعني الرحمة به، والقوة يعني القدرة التي يعني تجعله مستطيعا لما يفعله، والهداية يعني يستطيع أن يعينه أن يدله. فهذا شأن التوكل مع الناس، من اختار وكيلا أو نحو ذلك. فإذا كان مع الله سبحانه وتعالى فيعني تعلق القلب بالله عز وجل، لأن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلم الكامل المطلق، وله القدرة التامة، وله الرحمة التامة أيضا يعني عبده. ولذلك كل من توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرده عن توكله إلا أحد يعني سببين: إما ضعف اليقين بأحد هذه الخصال أو بإحدى هذه الخصال في الحقيقة، اللي هي خصال العلم والقدرة والرحمة، أو يعني ضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. القلب يجبن، فإذا جبن لا يرى الأمور على حقيقتها، فيظن العسل يعني خلافه، ويظن الحر بردا ونحو ذلك. ولذلك لا يتم التوكل إلا بقوة القلب وقوة اليقين. اليقين في أوصاف الله سبحانه وتعالى التي تجعل العبد يسلم وينيب ويرضى ويتوكل ولا يعني يبغي بديلا، وقوة القلب بحيث يعني يكون عنده تصديق لهذه المعاني. نعم. قال: فاعلم أن تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات. الأولى ما ذكرناه، وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. يعني هذه أدنى درجات التوكل، إن الإنسان يكون ثقة بالله على الأقل كثقته في من يثق فيه، يثق في الطبيب ولا يراجعه، ويثق في المحامي ولا يراجعه، بل هو ينكر على من يقول يعني راجع أو غير هذا الطبيب، أو من يخالف أمر هذا، لأنه وثق مع أنه يعلم أن الطبيب هذا ممكن أن يصيب وممكن أن يخطئ، ومع ذلك هو منقاد إليه تماما. قال له امتنع عن الطعام، امتنع. قال له خذ الدواء هذا، أخذ. قال له زد، زاد. وهو على يقين أن هذا الطبيب يعني ماهر في صنعته. فيعني لا أقل من أن يكون حال من واثق بربه سبحانه وتعالى، يعني إذا كان العبد يفعل هذا مع العبد، فلأن يفعل هذا وأن يسلم أمره وزمامه لربه سبحانه وتعالى، هذا من باب أولى. الدرجة الثانية وهي أقوى، أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها، وإنابه أمر كان أول خاطر يخطر على قلبه وأول سابق إلى لسانه: يا أمّاه. فمن كان تألهه إلى الله ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما يكلف الصبي بأمه، فيكون متوكلا حقا. والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل قد فني في توكله عن توكله، إذ لا يلتفت إلى غير المتوكل عليه ولا مجال في قلبه لغيره. وأما الأول فهو متوكل بالتكليف والكسب، وليس فانيا عن توكله، بل له التفات إليه، وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. نعم. يعني إذا كانت المرتبة الأولى في التوكل يعني هي مرتبة في الحقيقة مبنية على التجربة ويعني العادة الغالبة، لكن المرتبة الثانية أعلى، هي أشبه بالفطرة، كالطفل مع أمه هو مفطور على هذا. لا يعني الأولى الإنسان يثق في الطبيب، يثق في المحامي، لكن ممكن أن يعني تهتز ثقته. الثانية أعلى من ذلك، أنها فطرية، لا هي أشبه ما يكون بالطفل مع أمه، يعني لا يعتمد إلا عليها ولا يلجأ إلا إليها، لأنه يرى تكوينه يعني مرتبطا بها. وحتى أنه يقول فني في توكله عن الفناء عن الشيء، يعني الغفل عنه، تفاني عن أو فني في توكله عن توكله، يعني لا يرد عنده إلا يعني هذه الحال، أشبه ما تكون بحال الصبي مع يعني مع أمه. ففرق بين التجربة والملاحظة وبين الفطرة، هذه درجة أعلى. نعم. الدرجة الثالثة وهي أعلى منهما، أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل، لا يفارق إلا أنه لا يرى نفسه ميتا، وهذا يفارق حال الصبي مع أمه، فإنه يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها. وهذه الأحوال توجد في الخلق، إلا أن الدوام يبعد، ولا سيما المقام الثالث. أعلى المقامات المقام الثالث، وهو يجمع بين الأول والثاني ويزيد عليهما، مثل الميت مع بين يدي الغاسل، لا يرى لنفسه يعني حضورا. وإذا كان الطفل مع أمه كذلك، لكن الطفل مع أمه يعني عنده نوع من التسبب، يحتاج أن يفزع إلى أمه ويمارس حركة معينة حتى يصل إلى هذا التوكل. أما الميت بين يدي المغسل، هو لا يعني يحتاج حتى إلى يعني أن يفعل شيئا، لأنه امتلأ قلبه بتوكله على ربه سبحانه وتعالى، فيفعل الأسباب أيضا، لا يتركها، لكن يقينه لا يعني يزلزله شيء. ولذلك قال هذه الأحوال توجد مع الخلق، إلا أن الدوام يبعد، يعني لا يلزم الإنسان يبقى دائما على اللياقة الإيمانية في التوكل، خصوصا في المرحلة أو في الدرجة الثالثة. أحيانا يصل إلى هذه الدرجة، وأحيانا ينزل إلى درجة يعني الطفل مع أمه، فتكون أنزل من الدرجة الثالثة، وأحيانا ينزل الدرجة الأولى. فهذا على حسب الإيمان، كما أن الإيمان يزيد وينقص، التوكل كذلك يزيد وينقص. ولهذا كلما هذه العقدات تحتاج إلى غذاء، كلما كان الإنسان يتعاهد قلبه بالغذاءات النافعة من كثرة الذكر، ويعني إتقان الصلاة، ودوام التأمل والتفكر، وعبوديات التعبد لله عز وجل بأسمائه، أسماء الكمال والجلال والجمال، والتوقف مع كل اسم، التوكل مرتبط جدا بأسماء الله سبحانه. كثير جمل من أسماء الجلال وجمل من أسماء الجمال مرتبطة يعني التوكل. كلما حظي العبد بمثل هذه المعاني والمقامات، كيف يعني يتعبد لله عز وجل باسمه القدير، وباسمه الحكيم، وباسمه العزيز، باسمه البر والرؤوف والرحيم، كل هذه المعاني لا شك تصل به إلى يعني أن يكون حاله أقرب أو أدوم بقدر الإمكان في المنازل العالية. فصل في بعض أعمال المتوكلين. قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بعض أعمال المتوكلين، ولا في بيان أعمال المتوكلين؟ عندي فصل في بعض أعمال المتوكلين، يعني أظن ما عندنا ربما كان أولى، ولا يقصد البعض وترك البعض، وإنما يحاول أن يعني يستقصي ذلك، ولذلك تقسيمه يدل على أنه حرص على البيان. فصل في بيان أعمال المتوكلين. هي عندي كذلك بيان أعمال المتوكلين. أين؟ نعم. أصل في بيان أعمال قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك البدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم، وهذا ظن جهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود أو لحفظ موجود كالادخار، وإن منزل كدفع الصائد، أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة. نعم. يقول في بيان أعمال المتوكلين، لأن بعض الناس يتصور أن التوكل ترك الأسباب، وهذه يعني مشهورة عند الناس، فلان متوكل يعني ليس له في الدنيا، وهو يعني منقطع إلى العبادة، وقد يقال إنه لا يتكسب، لا يطلب علاجا، لا يطلب زوجة، لا يعالج شيء من الدنيا، ويكون هذا يعني بمعنى أو بزعم التوكل، وهذا المعنى يعني قبيح جدا. فإن يعني معالجة الأسباب وإثبات الأسباب والمسببات، هذه في الحقيقة ركن من أركان التوكل، لأن هذه متعلقة بالجوارح، وعبودية الجوارح غير عبودية القلب، ولا بد للعبودية من أن يعني يأخذ كله ذي حق حقه، فحق الجوارح أن تؤدي عبوديتها. ولذلك فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر بين درعين، وكان يدخر قوت سنة، وكان يعني يأخذ بكل الأسباب المشروعة، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الخطأ اعتقاد الناس أن التوكل ترك الكسب بالبدن، وترك التدبير بالقلب، وأن الإنسان يكون يعني كالريشة في مهب الريح. لا شك أن هذا معنى غلط، ولذلك الشرع أثنى على المتوكلين ويعني أصحاب السعي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والمجاهدات هذه كلها يعني من عبودية الأسباب. الآن يقسم يعني أعمال المتوكلين إلى أربعة أقسام، إما أن العبد يسعى ليجلب النفع، هذه واحدة، أو ليحفظ شيئا موجودا، هذه ثانية، أو يدفع ضررا قبل نزوله، أو يزيل ضررا قد نزل، ثم يعني يأخذ بابا بابا من هذه الأبواب لينظر تعلقها بالتوكل. فالتوكل يشمل هذه الأسباب كلها. نعم. الفن الأول في جلب المنافع، فنقول الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: أحدها سبب مقطوع به، كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف. مثاله أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، وشرط التقليد ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، وكذلك مضغه باعه، فهذا جنون محض، ليس من التوكل في شيء. تضرت أن يخلق الله فيك شعاعاً دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكاً ليمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله. ليمضغه؟ كذلك لو يمضغه أو ليمضغه؟ يمضغ ويمضغ، وأيضا الكاغد والكاغد، في أشياء يمشي فيها الاثنين. طبعا الكاغد الورق التي تقدمت. وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر، أو تلد الزوجة من غير وقاع، فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم والحال. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك. وأما الحال فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام، فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. يعني الباب الأول في أبواب التوكل، التوكل على الله في جلب المنافع، وجلب المنافع هذا يحتاج إلى أسباب، والأسباب هذه عبودية خاصة بالجوارح، ويبقى القلب متعلقا بالله عز وجل. والذي يسيء الفهم فيتصور أنه ليس بحاجة إلى أن يطلب يعني الكسب، لأن الله سيرزقه إذا توكل عليه، كالذي يقول أنا لست بحاجة إلى أن أتزوج لأن الله سيرزقني الولد، والناس لا يفعلون هذه الثانية وهي يعني مثل الأولى. ولذلك التوكل في هذه المقامات ليس بترك الكسب، وإنما بالعلم الذي يعني يفيد أن الإنسان يعلم أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، والحال أن يكون قلبه متعلقا بالله، ويجعل الأسباب وتعاطي الأسباب من شأن الجوارح، والقلب يعني عبودياته التوكل والتسليم لله عز وجل. نعم. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأنصار ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله منهي عنه، وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر بديلا إلى المدينة. نعم. يعني إذا كان توكل الناس في جلب المنافع قد يأتي في الأسباب المقطوعة، معلوم أنه إذا يعني حمل الشيء فقد حمل، وإذا يعني تكسب وباع واشترى فقد رزق، وإذا يعني تزوج فقد أنجب في الغالب. لكن هناك درجة ليست متيقنة، ويعني التوكل في هذه الدرجة يعني تحتاج إلى يعني فهم دقيق. يقول الغالب أن هذه المسببات لا تحصل دون هذه الأشياء، فالذي يفارق الأمصار ولا يستصحب معه الذات هذا لا يسمى توكلا، لأنه كأنه يجرب ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يعامل بهذه المعاملة، بل ينبغي أن إذا خرج إلى البرية ونحو ذلك أن يأخذ معه الأسباب، وأن يعني يحتاط كما احتاط النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وغيرها، وأخذ الأسباب التي يعني تستطاع، مع أنه كان يمكن أن يتوكل ويقول أنا نبي الله والله تعالى لن يضيعني، وأنا سأخرج أمام الكفار ولن أخذ زادا ولن أخذ رفيقا ولن أخطط للهجرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، والذي يرى كيف خطط للهجرة بأسباب كثيرة، يعلم أن التوكل عمل القلب لا ينافي أبدا من إنسان يأخذ بما يستطيع ويمكنه من الأسباب. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة لتفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشر لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. نعم. ثالث الدرجات التي يفعلها الناس في جلب المنافع الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير يعني سبب ظاهر. وهذا إذا كان المقصود به يعني المبالغة في يعني التدبيرات التي ليس وراءها يعني ظن غالب، فإن كان له قصد صحيح فلا بأس بذلك، والسعي في هذا والتفنن في السعي هذا هذا لا يخرج عن التوكل، لكن قد يكون هذا يعني أحيانا سيكلف نفسه ما لا يحتاج إليه. لكن ترك التكسب على كل حال ليس من التوكل، ترك التكسب تماما هذا فعل البطالين الذين يعني آثروا الدعاوى الراحة، وهذا نوع يعني نوع كسل في الحقيقة ليس له علاقة بالتوكل. ولذلك نقل قول عمر: الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله، يعني يأخذ بالأسباب ثم يرجع إلى معنى التوكل. كل هذه الثلاثة الأحوال تتعلق بالباب الأول، التوكل في جلب المنافع، إما أمور مقطوع بها أو أمور يعني لها أسباب غير متيقنة، أو أمور قد تفضي إلى يعني أسباب وقد لا تفضي. الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائدا. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكاذب في دعوى الحال على الادخار الحلال. نعم. مما يعني يكون أيضا من فنون التوكل، التوكل في يعني حفظ شيء موجود كالتعرض للأسباب بالادخار. يعني هل المتوكل يدخر؟ أم أن بعض الناس يتصور المتوكل يعني يشتغل يوما بيوم كما يقولون؟ لا بأس أن يدخر المتوكل إذا يعني احتاج إلى ذلك مع سلامة تعلق قلبه بالله عز وجل. وخير دليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخر لأهله قوت سنة وهو يعلم أنه ما يملك أن يعني يعيش يوما ولا لحظة، لكن هذا المعنى في قلبه لم يتأثر ولا ينافي أن يدخر لأهله قوت سنة. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فهذا يعني له معنى آخر، أن بلال كان من يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كثر، فإذا أنفق ربما كان إنفاقه سببا، إذا ادخر ربما كان ادخاره سببا لجوع قوم آخر مع القلة التي كانوا فيها. وأيضا فدعوة يعني أن الإنسان من أهل الصفة وأنه من أهل الزهد ونحو ذلك لا يناسبها يعني الادخار. الادخار بالنسبة لمن هو يعني خرج من الدنيا وآثر الزهد ونحو ذلك يقدح في هذه يعني الحال، لكن لا يقدح في أصل التوكل. فأصل التوكل عمل القلب، ملابسة الأسباب ولو بشيء من التدبير للدنيا والادخار ونحو ذلك مع سلامة القلب فهذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك منهي عنه. الأرض المسبعة يقولون أرض مسبعة يعني كسر فيها السباع. فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك منهي عنه. وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال، قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال اعقلها وتوكل. ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب، ويكون راضيا بكل ما يخضبه عليه. ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. وليعلم أن القدر له كالطبيب، فإن قدم إليه الطعام فرح، وقال لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه، وإن منعه فرح، وقال لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، فإن سرق متاعه رضي قضاء وأحل الآخذ شفقة على المسلمين. فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، فقال إن لم يكن غمك كيف صرت المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك، فما نصحت المسلمين. المعنى الثالث في التوكل أن يباشر دفع الأسباب المضرة، وليس من شرط التوكل ترك الأسباب، وإنما المتوكل يدفع عن نفسه الحر ويدفع عن نفسه البرد ويدفع عن نفسه الأذى، ويتحاشى من يعني الوقوف في مجرى السيل أو يعني الذهاب إلى أرض مسبعة ونحو ذلك. كل هذا لا ينفي التوكل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كله، وقال الرجل عقلها وتوكل وتوكل. وهذا يعني مثل مشهور في الناس جدا، ويعني الناس قد يستعملونه على وجهه وقد لا يستعملونه على وجهه، قد يبالغون في ذلك على نحو يعني يمنع من يعني بعض أسباب العبادات، أو وقد يستعملونه على وجه صحيح. على كل حال المقصود هنا أنه التوكل هنا مع ملابسة هذه الأسباب يبقى القلب متعلقا بالله عز وجل وراضيا بما يقدره الله تعالى عنه. الإنسان يعني قد يأخذ بالأسباب ويقع له ما لا يختار، قد يفعل كل الأسباب المستطيعة ويبقى بعد ذلك يعني فيه يعني يشتغل ورزقه قليل، يأخذ بالأسباب ويأتيه المرض بعد المرض ونحو ذلك. ولهذا من جميل ما قاله يقول وليعلم أن القدر له كالطبيب، يعني الله تعالى يعالجه بالقدر، وقدر الله سبحانه وتعالى هو خير للعبد في كل أحواله. فكما أن الطبيب إذا أذن له في الطعام فرح وقال أن هذا ينفعني، أو منعه الطعام فرح أيضا وقال أنه يمنعني ما يؤذيني، فهو يستسلم لفعل الطبيب، فلأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى هذا من باب أولى. لهذا يقول كل من لا يعتقد في لطف الله ما يعتقده المريض في الطبيب، الطبيب الحاذق الشفيق، لم يصح توكله. مقتضى هذا أنه إذا جرى عليه القدر الذي لا يختاره فهو يرضى ويسلم. سرق يعني متاعه، أصيب بمرض، فقد حبيبا أو نحو ذلك، يقول هذا كله من الله سبحانه وتعالى. بل كانوا يذهبون إلى أبعد من هذا، المآلات التي تحدث لهم وردود الأفعال على هذه المآلات أيضا تحتاج إلى ضابط هنا. فالمتوكل يعني إذا قطع عليه الطريق وسرق لا يغتم، هو لابد يغتم بسرقة المال، لكن ينبغي أن يغتم أكثر لما أصاب المسلمين حتى ظهر فيهم الفساد إلى هذا الحد، فيكون غمه لظهور الفساد وكثرة الفتن ونحوها أشد من مجرد سرقة مال. وهذا لا يتعجب منه، إذا ضبط الإنسان قلبه على المعاني الشرعية ستخرج منه هذه المعاني التي يعني تذكر عن السلف. أما إذا كان معجونا يعني الهوى ويعني دائرا في فلك مصلحته فهو بعيد عن هذه المعاني التي نتكلم عنها. الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في الشيء. القسم الثاني أن يكون مضمونا به، أن يكون مضمونا كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي، وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: رآني الطبيب. قيل: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد. قال المصنف رحمه الله: والذي ننصره أن التداوي أفضل، ونحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء، أو يكون عالما قرب أجله بأمارات. واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. القسم الثالث أن يكون السبب موهوما فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون، وقد حمل بعض العلماء الكي المذكورة في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد بن زغارة رضي الله عنه. وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل رحمه الله يقول: أشتهي مرضا بلا عواد. وقال رجل الإمام أحمد: كيف أنت؟ قال: بخير. قال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، يقول: إنما أصف قدرة الله في، ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها، ولا يكون ذلك الشكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. نعم. آخر الأبواب التي يعني يكون فيها التوكل أن يسعى الناس في إزالة الضرر، والسعي في إزالة الضرر لا يخلو أن يكون في الأشياء المقطوعة، يعني المقطوع به، كإزالة العطش بالماء وإزالة الجوع بالطعام ونحو ذلك. هذا ليس في تركه يعني أو ليس تركه من التوكل، وإنما ينبغي أن يعالجه. لكن هناك قسم يعني مظنون كاستعمال الحجامة والفصد وأدوية المسهلة ونحو ذلك من أنواع الأدوية، والتداوي مأمور به، والتداوي من أعمال الجوارح مع يعني بقاء القلب متعلقا بالله عز وجل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدواء، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الدواء. وبعض أهل العلم يعني تنزه عن يعني ذلك، والراجح مشروعية الدواء، لكن على أن يكون القلب متعلقا بالله عز وجل. وأما ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه لما امتنع قال: الطبيب رآني وقال إني فعال لما أريد، وهذا من باب يعني المعاريض الصحيحة، فهذا محمول على أن أبا بكر إن ربما علم أنه في مرض موته ونحو ذلك وأنه لا ينفعه، وكل مريض يعني قد يصل إلى حالة يعرف بها من خلال الممارسة أنه لا حاجة إلى ذلك، فلا يحتج بقول أبي بكر هذا الذي له تخريج على ما ورد من النصوص الصريحة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله. فتعاطي الدواء والذهاب إلى الأطباء ونحو ذلك إذا كان من باب الأسباب مع بقاء القلب يعني معتمدا على الله سبحانه وتعالى فهذا يعني مندوب بل قد يجب، إذا كان يعلم أنه سيؤدي به إلى الموت وامتنع عن ذلك فإنه يحرم عليه ذلك. القسم الثالث الأمور الموهومة كتعاطي الكي ونحو ذلك، فإنه لا يعرف إن كان فعلا يؤدي إلى يعني، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي أو من الأمور التي لا تجتمع في من عظم توكله كالسبعين ألفا. ثم استطرد فقال هذا لا ينافي يعني كل يترتب على هذه المسألة البحث في مسألة شكوى المريض، هل المريض يعني شكاية المريض هل هذه من خلاف التوكل؟ والصحيح أن فيها تفصيلا، إن كان المريض يشتكي من باب أنه هو يخبر الطبيب حتى يصف له العلاج، أو كان المريض يعني يقول لبعض الناس على سبيل يعني التعليم والتأديب والغبطة وله مقاصد ومصالح شرعية فهذا يشرع، وأما إن كان مجرد الشكوى المجردة فضلا عن الشكوى التي قد يعني يكون فيها نوع من التأفف والتضجر بالمرض ونحو ذلك لا شك أن هذا يعني لا يشرع لأنه ينافي أصل التوكل. وعلى هذا تحمل الأثار كقول الإمام أحمد يعني لا تخرجني إلى ما أكره، لما سأله رجل حممت البارحة قال قلت لك أنا بخير لا تجعلني أقول يعني ما أكره، وهذا معنى قول الفضيل أشتهي مرضا بلا عواد يخاف من العواد لأن العائدين سيسألونه ما بك وإن شاء الله ما يكون في شر ونحو ذلك، فيضطر أن يحكي لكل واحد والله حصل كذا وكذا وكذا، يخشى أن يكون في هذا يعني شكاية. فالمريض إذا أراد أن يتداوى يتداوى مع بقاء القلب متعلقا بالله عز وجل، تداوي الجوارح أعمال الجوارح، ثم إنه لا يشتكي ما به إلا على وجه مباح شرعا كأن يحكي لطبيبه أو يعني يكون من بين حين بين الرجل ومرأته من باب يعني الاستعطاف ونحو ذلك هذا أيضا، أو يكون بين الرجل وبعض تلاميذه حتى يخبرهم ببعض المقاصد الشرعية أو الفوائد أو النكات التي يعني يتربون بها ونحو ذلك. أما ما سوى هذه الأسباب فمجرد الإنسان يشكو يعني لمن لا فائدة من الشكوى إليه هذا لا شك أنه قد يقدح في التوكل خصوصا إذا اعتاد عليه، أما بسبب شرعي فلا بأس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنك توعك، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. طيب ما الفائدة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن مقام النبوة وكذلك المقامات لا ينافي أن الإنسان يزاد له في البلاء وأيضا يسلي المؤمنين بعد ذلك، إذا أوعك الإنسان وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضعف له في البلاء فليعلم أنه على الطريق. إذن هذا فيه مصلحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان فيه مصلحة، فيه تعليم وفيه تأديب وفيه يعني تسلية، وهذا كله يعني لا شك أنه من المصالح. آخر كتاب التوكل والحمد لله الذي أعاننا على يعني ألا نقسمه في مرتين، كرمكم الله. الحمد لله، أحسن الله إليك أخي الشيخ محمد الخشن، لعله يعني لعل معه بعض الأسئلة فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ محمد. الله يحييك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكرمك الله. حياك الله شيخ ياسر. شيخ محمد. يا مرحبا. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا. أبدأ يا شيخنا؟ تفضل. السؤال الأول معنا يقول صاحبه: هل عمليات الجراحة التي تستخدم الكي بالليزر تدخل في باب النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يكتوون؟ جزاكم الله خيرا. أما النهي عن الكي فلم ينه عنه النهي المطلق، وإنما يعني قال أنهى أمتي عن الكي، ومع ذلك وقع يعني الكي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا يكتوون فقط يخرجه إذا اختار ذلك بنفسه، يخرجه عن يكون من 70,000. أما إذا لم يدري أنهم يعني قاموا بكيه ونحو ذلك فلا يخرجه إن شاء الله. فالحاصل أن هذا آخر الدواء كما يقولون، يعني لو أمكن لما فيه من إيذاء ونحو ذلك، لو أمكن عدم استعمال الكي فهذا أولى. ولو قال الطبيب أنه لا يكون فيما يظهر له يعني أسباب الشفاء التي يعالجها الطبيب إلا بكي ونحو ذلك فالأمر واسع، خصوصا أن الآن الكي الذي يتكلم عنه يعني ليس مما يؤذي، لأنه يفعلون هذا مع تخدير ونحو ذلك، وهذا لا شك يقلل، لأنه أكيد من الأسباب أنه يؤذي الإنسان كثيرا وهو مظلوم، فإذا قيس بألمه فقد لا يعني يفيد. لكن الآن مع تطور الطب ونحو ذلك صار هذا من يعني مما يغلب الظن بنفعه، وليس فيه يعني نفس الألم الذي يقع على صاحبه. وما دام هو وحتى الذي يتعرض لهذا قد لا يعرف أنهم سيقومون بكي، أو أنه هو الآن يعني يقول عندك عملية أو عندك منظار أو عندك كذا، ولا يدري هذه التفاصيل. نعم. سائل يقول: هل يعد من عدم التوكل الفضفضة لبعض الأصحاب عند سرقة بعض المال أو ضياع بعض الأشياء؟ جزاكم الله خيرا. هذه الفضفضة عند وقوع البلاء ترجع للنية التي يعني تصدر عنها، فإن صدرت عن يعني من يسلي صاحبه، قد يكون إنسان في بلاء وعنده رجل يعني أقل بلاء ويرى نفسه جزعا، فيخبره ببعض يعني بلائه حتى يحمله على يعني الرضا ونحوه، يريد بهذا مقصدا مشروعا. وإن كان لمجرد التخفيف عن النفس فهذا الذي لا يليق، يعني الفضفضة هذه ما سببها؟ سبب في تأديب، سبب في تعليم، سبب في توجيه، فهذا لا بأس به. أما سبب مجرد أن أنا مضغوط وأريد أن يعني أفضفض بأني يعني مضغوط وأني محزون وأني مبتلى ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أقل أحواله الكراهة، لأنه إذا اعتاد هذا ربما يعني يترتب عليه مآلات غير حسنة، قد يصبح كالذي يشكو ربه سبحانه وتعالى، أو الذي يتضجر من حاله، أو الذي يرضى أو لا يرضى بمرضه أو بفقره أو نحو ذلك. والأولى أن الإنسان من توكله أنه يسلم وأن يعلم أن هذا يعني مما اختاره الله عز وجل له، فيعتمد قلبه على الله ويحسن ظنه في الله ويفوض أمره إلى الله حتى يثمر الرضا الذي هو ثمرة التوكل. سائل آخر يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يقول أن هذا الباب معروف في كتب الاعتقاد، ثم يحكي عن نفسه ويقول: إذا نويت شيئا عبادة لله عز وجل لأجل ثواب الدارين أجد الباب مغلقا وتنغلق الطرق، لكن إذا أردت نفس الشيء عبادة لله عز وجل لأجل ثواب الآخرة فقط تفتح الأبواب. يقول: فإذا أردت، يقول: فإذا أردت صوت، فإذا يقول: إذا نويت شيئا عبادة لله عز وجل لأجل ثواب الدارين أجد الباب مغلقا وتنغلق الطرق أمامي، لكن إذا أردت نفس الشيء عبادة لله عز وجل لأجل ثواب الآخرة فقط تنفتح الأبواب ومكنني الله سبحانه وتعالى من تلك الطاعة، فماذا أفعل؟ وما الذي يمنع الإنسان أن يريد يعني يكون تركيزه في إرادة الآخرة، والدنيا تأتي طبعا. وإذا كان الشيء مباحا والإنسان أراده وهو يبغي به مصلحة الدنيا وفيه أيضا مصلحة للآخرة لأنه مشروع، ثم اتفق أنه لم يمشي، لا يصح أن يأخذ من هذا قاعدة أنه كلما أردت شيئا وأنا مشروعا لكن فيه يعني شيء من حظ الدنيا، مع أنه مشروع لا يمشي وما يتيسر، بينما لو أردته فقط لشأن الآخرة يمشي ويتيسر. هذا تقعيد يعني يخالف ما وسعه الله سبحانه وتعالى عليه. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. إذا أردت شيئا تبغي به وجه الله سبحانه وتعالى وفي نفع للدنيا ولم يتفق، فاعلم أن الله تعالى صرفه عنك لحكمته، لكن لا تقول هذه القاعدة دائما كلما فعلت كذا. فهذه القاعدة لا يظهر أنها يعني، بل هذا لا يكون، ليس من حسن الظن في العزم. ولماذا لا تقول أن الله يصرفه؟ لأن فيها شر، وأكيد متفق غيرها مما أردت به حاجة. ما يمكن يكون كل حاجات الدنيا عندك يعني واقفة، لا بد أن فيها أشياء يعني تمشي، لكن لا تلاحظ هذا الباب لأنه ليس شأنك. دع هذا الأمر، أنت لا تفعل هذا مع الطبيب. طيب أحيانا يمنعك من أشياء، وأحيانا يرخص لك في أشياء، وأحيانا تمشي مع الطبيب وأحيانا ما تمشي، وأنت في كل الأحوال ما تراجع ربما نفس الطبيب. فربك سبحانه وتعالى إذا خسر أن تستخير في أمورك كلها، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. الذي يقدر ولا تقدر ويعلم ولا تعلم هو الذي يمنعك لمصلحة لك، ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر. نعم، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. سائل عنده إشكال، يقول ورد في بعض الأحاديث والآثار عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كراهية الموت رغم علمهم بأنهم من أهل الجنة. هذا سؤال. ثم فر عليه وقال: وهل بعد حياة البرزخ موتة أخرى عند النفخ في الصور؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن لا يكره الموت، وما بينه وبين يعني لقاء الله سبحانه وتعالى إلا أن يموت، لكن ما يرد من كراهية الموت قد تكون كراهية طبع، أو يكون سبب هذا على حسب ما ورد الذي يعني تذكره. يخرج كل موقف على موقفه، وإلا في الأصل المؤمن لا يكره الموت، والموت هذا قدر الله سبحانه وتعالى، والموت حاصل، والمؤمن يعني يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ظهر لك ما ظاهره ذلك فهذا مؤول على يعني حسب هذا النص الذي يعني تذكره. هذا ما يظهر لي من الكلام. وأما التفريع، نسيت التفريع الثاني يا شيخ محمد، تقول فرع على هذا. يقول: هل بعد حياة البرزخ موتة أخرى عند النفخ في الصور؟ بعد حياة البرزخ لا شك. نعم. الناس بعد حياة بعد حياة البرزخ تكون النفخة نفخة البعث بعد نفخة الصعق، فهذه يعني ينتقل الناس منها من حياة البرزخ إلى الحياة الأبدية التي تكون في الجنة أو في النار. وأنت حسبك أن تعلم أن دار الدنيا بعدها دار البرزخ التي فيها عذاب القبر ونعيمه، ثم يكون بعدها الدار الآخرة التي فيها الخلود في الجنة، صلى الله تعالى يجعلنا من أهلها، أو الخلود في النار للكافرين والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خير. كرمك الله. سائل يقول: هل يجوز أداء عمرة عن شخص حي لا يستطيع أداء العمرة نظرا لعدم الاستطاعة البدنية؟ جزاكم الله خير. إذا كان حيا فهو يؤدي العمرة عن نفسه، وإذا كان لا يستطيع استطاعة يعني بدنية مزمنة فله أن يعني يستنيب. لكن هذا إذا كان استطاعة يعني كالزمن الذي لا يرجى له ولا يستطيع، وهذا في زماننا صعب تصوره، لأنه كان زمان الناس يحملون على الناقة، والسفر كان يعني في مشقة وفيه أيضا خوف ونحو ذلك. في زماننا مهما يعني بلغت الأمراض فإنه من الممكن، لكن لو تصورنا أن رجلا بهذه الحالة لا يمكن أن ينتقل وعنده مرض يعني مزمن وعجزه يعني تام ونحو ذلك، فهذا لو أن يعني أحدا هو على كل حال غير واجب عليه الحج، والحالة هذه يعني هو لا يجب عليه أن يحج لأنه معذور لا يستطيع السبيل سبب صحي أو سبب يعني مادي أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فهو غير مكلف أصلا بأن يحج عن نفسه حتى يستطيع وحتى يزول عنه هذا. لكن لو أنه أناب عن نفسه وحج، أو ناب عنه أحد وحج عن نفسه أو اعتمر، فالأمر واسع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سائل يقول: هل من الأفضل إذا استيقظت متأخرا من النوم لقيام الليل أن أحاول إنهاء وردي من القرآن حتى ولو كان على حساب عدد الركعات، أم أكمل عدد الركعات التي تعودت عليها؟ وهل يجوز أن أقرأ من كتاب أدعية في الوتر؟ جزاكم الله خيرا. أما الأفضل أن تكمل الورد أو يعني تكسر ركعات خاصة إذا اعتدت، فهذا يرجع إلى حالك أنت وما تراه من نفسك وإقبالك. قد ترى نفسك مقبلة على الحرص على الركعات التي اعتدتها، كأن تكون اعتدت 11 ركعة فهذا تقدمه أحيانا، وقد ترى نفسك مسترسلا في القراءة ولا تريد أن تنهي السورة، فقد تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وهذا حسب ما يعتمل في نفسك من يعني قوة النية ومن حالة القلب، ولا يقال يعني جواب عام في هذا، وإنما يرجع على حسب حالتك، ولك أن تجمع بين الاثنين. قد تقول: أنا أتم 11 ركعة وما بقي علي من ورد فأنا يعني أقوله في وقت آخر، قد تفعل هذا، مرة أخرى تفعل العكس تقول: بل أنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ آية حتى أصبح وجعل يرددها. إذن القضية أنه 11 ركعة هذا الأصل والغالب، لكن أحيانا ربما يعرض له شيء يجد قلبه يعني أنفع له أن يبقى عند هذه الآية، فقد تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ولا حرج لا في هذا ولا في هذا. وأما في أثناء القراءة، فمن لا يحفظ القرآن يشرع له في النفل أن يقرأ في المصحف لكي يكسر، أما من يقرأ أدعية في من ورقة أو من كتاب فهذا لا حاجة إليه، والأدعية التي تخرج من قلبك وتحفظها حتى لو كانت قليلة وترددها وتقولها بتمعن أحسن وأنفع لك من أدعية تقرأها في كتاب، ولا يجوز قراءة الأدعية من كتاب في الصلاة، وإنما آخر ما ورد عن السلف هو في النفل أن يقرأ يعني في المصحف، مصحف فقط، أما يأتي بكتاب يقرأ أدعية فهذا لا حاجة إليه ولا يعني يليق به ذلك ولا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. سائل يقول: إذا كانت النية صالحة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم جاء الشيطان وأفسد علي النية، فكيف بالقلب الضعيف المبتدئ في الطريق أن يعود مرة أخرى إلى النية الصالحة وإلى التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. مجاهدة، عليه بالمجاهدة، الشيطان اختلس منك اختلاسة فلا تستسلم له تماما، كما أن الإنسان في طريقه يعني قد تنزلق قدمه فيقع، ما رأينا أحدا وقع وبقي، وإنما أول ما يقع يقوم مرة أخرى، هذا في الطريق الحسي. الطريق المعنوي من باب أولى، كلما غلبك الشيطان وأفسد عليك نيتك أو يعني صور لك الأمور أو أضعف همتك أو نحو ذلك، فأنت اعتبر هذه جولة أخذها الشيطان منك، فقم وعالج نيتك وعالج همك وعزيمتك واستأنف السير إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لك إلا هذا. فإذا كان يعني خطأ أو ذنب أو نحو ذلك فأيضا توب إلى الله سبحانه وتعالى وراجع يعني توبتك مرة بعد مرة، والله تعالى يرضى من العبد بذلك ويحب من العبد ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يعني آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله. الله تعالى تواب وغفور وبر ورؤوف ورحيم، هذا مقتضى هذه الأسماء. أحب أن يعني يغفر وأحب أن يعفو وأحب أن يحسن إلى عباده وأن يبرهم. فإياك أن تأخذك هذه الشبهة لنوع من ال أن تهد عزيمتك. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يعني انتهت أسئلتنا الليلة، ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفق وأعان، ونشكر لشيخنا الكريم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها وأن ننفعنا بها في الدنيا والآخرة، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونشكر جميع إخواننا، وهذه الأسئلة نزلت تأتي، نعتذر لإخواننا عن هذه الأسئلة التي تأخروا في الكتابة. نلقاكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس ويرزقنا ما فيها من العلم والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.